أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن دخول شهر رمضان واستقبال شهر رمضان المبارك، خير الشهور الذي فيه أفضل الليالي، وأنه عبادة، فالإنسان يعتني بهذه العبادة، ليس مجرد هو يعني عادة فقط، مش مجرد يعني عادة وامتناع عن الأكل، بل هي عبادة لله تعالى، يستحضر فيها النية لله تعالى ويؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ورأينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الإنسان يخاف ويعتني بتعلم يعني أحكام الصيام. وقلنا دخول، أولا دخول يكون بالرؤية إن شاء الله، أيام فقط باقية، يوم ثلاثاء في الليل الرؤية، لأنه 29 شعبان، 29 شعبان، 29 شعبان، يوم الثلاثاء في الليل تكون الرؤية. يعني قلنا مهم اتباع ماذا قال الله وماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم: لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، يعني نلتزم بهذا. فنحن نراقب، ما يمكنش نقول للناس قبل المراقبة، يوم الثلاثاء في الليل نعلنوا، نراقبوا في عدة مدن، نحن الحمد لله في عدة بلدان، إذا ثبتت الرؤية نخبر. إذن إما يبدأ لها الأربعاء أو يوم الخميس. حديث صحيح، يعني ما هو الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يعني الدين علمنا أنه في كل شيء الله قال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. ديما ترجع، قال الله قال الرسول، مش إمام ابن عاشر في متن ابن عاشر المعروف في المغرب العربي يقول: يزن الخاطر بالقصاص فإن يكون مأموره يبادر. يعني قال حتى الخاطر توزن بالشريعة، إذا موافق تبع وإلا لا. هذا ابن عاشر، هذا مدفون في فاس، عالم كبير كان يعلمه فيه، يعني درسوا هذا الكتاب في الزيتونة، في الزاوية في الجزائر، وفي قرويين وغيرها في المغرب العربي. إذن ثبوت الشهر يكون هكذا، وهذا إجماع. فإذا ثبتت الرؤية يعني الإنسان ينوي، عند المالكية ينوي شهر كامل، قل نويت صيام 30 يوما عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمان واحتسابا لله تعالى. قل 30، هو قد يجي 30 أو 29. وعند الشافعي تعيد النية كل يوم، فنحن نعمل النية هيك ونزيد كل يوم هكذا، أحسن توافق المذهب، نفعله عند المالكية وعند الشافعي. ويمسك بالطبع يعني على المفطرات من أكل وشرب ونحوها، يعني وإذا أكل ناسيا لا يبطل في الحديث، عند الشافعي لا يبطل، عند المالكية فيه كلام، أما عند الشافعي لا يبطل، أخذوا بظاهر الحديث: من أكل أو شرب ناسا فليتم صومه. هكا قال عليه الصلاة والسلام. يعني ليكمي بالطبع يبطل، أما مجرد شم السيجارة يعني قارو ما يبطلش، أما إذا واحد هو يكمي يبطل، شيشة قارو هذا يبطل. أما مجرد دهن، دهن يدخل في الدم هو لكن لا يبطل. الدين ليس بالرأي، الدهن إذا دهن زيت أو بوماد ولا كذا هذا يدخل لكن لا يبطل. هذا القطرة في العين، قطرة في العين لا تبطل عند الشافعي. الأذن فيها اختلاف عند العلماء، أما الأنف يبطل إذا دخل داخل يبطل. يعني المخارج التحتانية يبطل إذا دخل دواء مثال بطل. طبعا إذا إنسان مريض هذا قلنا يقضي، إذا الذي لا يستطيع زريقة كذلك بزاف يكسلوا هذه الإبرة اللي يسموها زريقة على حسب في كيو هذه، هذا لا تبطل، هذه لا تبطل عند يعني الإمام الشافعي لا تبطل، يعني لأنه ماهوش منفذ مفتوح. هي بحال تعمل بوم كي تدخل أنت الزيت تعمل لين يدخل داخله، يدخل من المسام هذه ولكن لا يبطل. هذا كذلك حقنة هذه ولا زريقة ولا إبرة تدخل يدخل فيها برودوي اللي جاء لا تبطل. أما تبلع حجرة ما تغذيش تبطل، وهذا يغذي ولكن ما تخرج من الفم لكن لا يبطل زريقة هذه. الدين مش رأيي أنا ورأي فلان، قال الله وقال الرسول الدين، هذا مذكور عند كبار العلماء مذاهب الأربعة. الدين ماهوش رأي فلان ونظن. إذن هذه الإبرة ما تبطلش. البرفان برشا ريحة ما يبطلش، إنما يكره بعد الظهر، يكره تعمل برفان لكن لا يبطل، ماهوش حرام. برفان يعني طبعا نحكيه برفان مش بالكور، هذا لا يبطل. أما تعمل السواك وكذا ولا تغسل بروسادون ما يبطلش، مش ممنوع تغسل بالسياسة، أما كي تعمل بالقوة وتدخل تبطل حتى تغسل فمك بالسياسة والأنف. إذا عمل بالقوة ودخل بلع بطلة، أما تعمل بالسياسة مش ممنوع تغسل فمك بالسياسة. بالسياسة يعني ما تبلعش هذاك الفضلات لا تبتلعها. Donc on a expliqué sur le jeûne, parce que ça arrive, déjà c'est confirmé avec la vision, ce sera mardi, inshallah on voit, comme chaque année, on n'invente pas, le prophète il a dit dans Sahih al-Bukhari Muslim, n'anticipez pas Ramadan d'un ou deux jours, jeûnez à la vie du croissant et l'Eid c'est à la vie du croissant, interrompez le jeûne, ça c'est Sahih al-Bukhari Muslim, la religion on n'invente pas. Donc le 29 ça tombe mardi, soir, donc on observe. Dans plusieurs régions, alhamdoulilah, et on dit aux gens, chaque année c'est comme ça, faut pas savoir à l'avance. Ce sera donc ou mercredi ou jeudi. Si c'est confirmé, on a vu le croissant, c'est mercredi. Si on n'a pas vu, c'est mardi. C'est jeudi. Je fais un lapsus, c'est jeudi. Mardi soir, on observe. Faut pas savoir à l'avance. Donc si c'est le début, donc le soir, on met l'intention chez les mails qui est tout le mois. Dans le cœur, je mets l'intention de jeûner les 30 jours du mois de Ramadan cette année par recherche de l'agrément de Dieu, par acte de foi et d'obéissance à Dieu. On dit 30 jours, même si ça tombe 29, mais on dit 30 jours dans l'intention. Et après, on rajoute chaque jour une intention chez Chefé. Donc on suit les deux écoles comme ça. Mail qui dit on peut faire tout le mois. Chafi'i dit tous les jours. Et bien sûr, on a vu le hadith. Le jeûne, c'est une adoration. Ce n'est pas un simple régime. C'est une adoration que Dieu a ordonnée. Il faut le faire avec les règles. C'est pour ça que le prophète il dit « Rubba sa'imin, laysa lahu min siyamihi illa al-jou' wal-atash ». Il y en a, ils pensent faire le jeûne, min quelque la faim et la soif. C'est-à-dire « Niyya wahadha la takfi ». C'est-à-dire la bonne intention ne suffit pas. Donc, Et s'abstenir, on a dit des choses qu'il y a ni manger, boire. On a dit par exemple avaler, même un caillou, ça nourrit pas, mais l'avaler, ça annule. Par contre, les gens posent souvent la question, mettre de la pommade, si tu frottes la pommade, elle rentre. Ça annule pas. Pommade, l'huile. Ou une question qui était posée, c'est la seringue là, injectée. Donc, à travers la peau, un produit, ça annule pas. La religion, c'est pas la vie de X ou Y. Une pierre, ça nourrit pas. Tu l'avales, ça annule. Mais un produit, ça apporte des choses. Pourtant, mais c'est à travers la peau, ben, ça annule pas. C'est comme ça. Maintenant, goutte dans les yeux, ça annule pas chez les chefs. Chez les mecs, il y a des détails. L'oreille, il y a divergence. Mais le nez, ça annule. Le nez, la bouche, bien sûr, le nez quand ça rentre. Donc, les orifices du bas. Les orifices du bas, s'il met un produit comme un suppositoire, bah, ça annule. Ça annule le jaune. Sentir le parfum ou la cigarette, ça annule pas. Mais fumer, ça annule. Fumer, cigarette, chicha, ça annule. Mais sentir la fumée de quelqu'un d'autre, ça annule pas. Bien sûr, le parfum, c'est pas interdit. Parfum sans alcool, c'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Après, vore, c'est déconseillé, mais c'est pas interdit, ça annule pas. C'est-à-dire nettoyer les dents, c'est pas interdit de nettoyer les dents. Sans avaler les produits qui tombent, voilà. Mais on fait doucement, on n'exagère pas. Parce que exagérer en rinçant la bouche et le nez, si quelqu'un il exagère et puis ça rentre, ça annule. Sinon, faire un peu, c'est pas interdit. C'est pas interdit de se nettoyer la bouche. Quand l'odeur elle change, c'est pas interdit de se nettoyer la bouche. في الحديث تخالف فم الصائم أفضل عند الله من ريح المسك أطيب عند الله من ريح المسك هذا معناه يعني الصوم فيه أجر وكذا والله يحب الصوم مش معناه ممنوع تنظف الفم بالعكس طهارة مليح في الدين يعني هذه أشياء يعني يعرفها عن الصيام اللي هو أمر مهم Fiddin, donc c'est parmi les choses importantes pour le jeûne qui est une chose importante dans la religion à ne pas négliger. Donc l'observation, ça sera mardi soir, parce que c'est le 29. Et là, on confirme la vision ou non du croissant lunaire en se basant sur des règles religieuses en observant dans plusieurs endroits. Alhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Sayyidina Muhammad Tahir Amin, Allahumma rizqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين